لو بتحبني لو بتحبني لو كنت صحيح زي ما بتقول كنت فهمتني كنت توديني كان بان الشوق في عينيك على طول صبر قلبي و